الله، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه التشابه في المسمى، وكان البحث في بيان أسماء الله تعالى وصفاته، وأن الله تعالى له من الأسماء والصفات ما يليق بجلاله وعظمته، وأن له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله قوله: فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. ومقصود المؤلف من هذه العبارة هو إثبات علو الله جل وعلا على كل شيء، وأنه تبارك وتعالى هو العلي الأعلى، وأنه مباين لخلقه ليس مخالطا لهم. وقد دل على هذا الكتاب والسنة والفطرة، فإن الفطرة السليمة كلها تؤمن بأن الله جل وعلا هو الأعلى، وهذا يشعر به كل إنسان إذا دعا وناجى ربه، فإن الإنسان إذا صار يدعو وألح في الدعاء وجد من نفسه أنه يريد أن يرتفع، وهو يمد يديه إلى السماء وهو يطلب من الله تعالى، وهو موقن أن الله تعالى فوق وأنه في العلو. ولم يوجد واحد من الناس إذا صار يدعو التفت يمينا أو يسارا أو أسفل أو إلى الخلف، وإنما إذا دعا إلى العلو واتجه إلى العلو، وهذا أمر فطري وجبلي موجود عند كل إنسان، إلا من عاند وكابر وخالف الفطرة بسبب عناده لا بسبب حقيقة الأمر. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وهذا تعبير منها بموجب الفطرة التي لم تتلثم ولم تتأثر بالمؤثرات التي أثرت على أهل الأهواء الذين يقولون إن الله حال في كل مكان. تعالى الله وتنزه عما يقوله هؤلاء علوا كبيرا. وأما الأدلة السمعية فهي كثيرة، وقد ذكرنا جملة منها في الدرس الماضي، منها صعود الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ونزول الأشياء منه، فالصعود والنزول يدل على علو الله جل وعلا. وكذلك الأدلة التي جاءت بأنه جل وعلا استوى على العرش: أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من الآيات البينات والأحاديث الصحيحات. أما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. أما الاستواء يقول أما الاستواء على العرش فهذا لا تدل عليه الفطرة وإنما يدل عليه الخبر الصحيح، يدل عليه السمع، لأن هذا يحتاج إلى إخبار، وقد جاء الخبر الصحيح من عند الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا فوق العرش، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. وقوله عليه الصلاة والسلام والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، فهذا يحتاج إلى دليل سمعي، وقد جاء الدليل السمعي على ذلك. وأما العلو فإنه جاء الدليل السمعي يدل عليه، ولكن زاد على ذلك أن الفطرة تثبته، فالإنسان بفطرته يعلم أن الله تعالى في العلو. ثم نبه إلى مسألة يقول بها الجهمية ومن سار في فلكهم من الملاحدة وأهل الضلال، يقول ليس في الكتاب والسنة وصف لله تعالى بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، لم يرد دليل يدل على هذا لا في الكتاب ولا في السنة، ولا يرد دليل يدل على أنه ليس مباينا وليس مداخلا. فهذه من العبارات التي أحدثها أهل الضلال من الجهمية ونحوهم ممن تلقوا علومهم من خارج الكتاب والسنة، تلقوها من أهل الفلسفة والإلحاد الذين يعتمدون على أقوال الزنادقة فيلجؤون إلى مثل هذه العبارات الرديئة التي هي ظاهرة الفساد في المعنى. ذكر بعض الشراح حكاية مشهورة عن أبي جعفر الهمداني لما قام أبو المعالي الجويني وهو من أئمة المعتزلة يخطب على المنبر وكان يقول كان الله ولا عرش، فقال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني أن هذا ثابت في السمع لا نحتاج إلى أن تتكلم عنه، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال فلطم أبو المعالي على رأسه وقال حيرتني حيرتني يا همداني، أو حيرني الهمداني، ثم نزل من المنبر وهو لا يستطيع أن يتكلم. فالأدلة الشرعية لا تخالف الفطرة، والأدلة التي بنيت على الهوى لا تقبلها الفطرة. ويظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله تعالى وسخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل له أنه إذا كان مستوي على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله منشأ نفي أهل الضلال صفة الاستواء عن الله جل وعلا، وهو أنهم يقولون إذا وصفنا الله تعالى بالاستواء على العرش فإن هذا يكون مثل استواء الإنسان على السفينة أو على الجمل ونحوه، فإنه لو خربت السفينة وانكسرت لسقط من فيها، ولو أنه تعثرت الدابة لسقط من كان عليها. فمنشأ الفكرة عندهم أن استواء الله تعالى على العرش كاستواء الإنسان على الفلك والأنعام، بينما عند أهل السنة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن استواء الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، والله تعالى هو خالق العرش وهو ليس محتاجا إليه كاحتياج الإنسان للسفينة أو الدابة، بل الله تعالى غني عن خلقه فليس محتاجا لهذا العرش ليستوي عليه، ولكنه أخبرنا عن نفسه أنه مستوي على العرش وهو خالقه. واستواء الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وليس كاستواء الإنسان على الدابة، فإن الإنسان إذا استوى على ظهر الدابة وسقطت أو تعثرت سقط، لكن الله جل وعلا ليس كذلك، فإنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فهؤلاء الظلال يظنون أنه لو خرب العرش لا سقط الله جل وعلا تعالى عما يقولون، بينما الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر وهو الذي يصرف هذا الكون كيف يشاء، والله تعالى أعظم وأكبر من كل شيء وأكبر من العرش، والعرش هو أعظم وأكبر مخلوقات الله جل وعلا، لكن الله تبارك وتعالى أكبر من ذلك وهو خالقه وهو غني عنه وليس محتاجا إليه، لكنه تبارك وتعالى بين لنا أنه استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواءه بقعود والاستقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. يقول فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى عما يقولون، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، يعني أن مسمى الاستواء ليس مرادا وإنما يخترع له معنى آخر وهو الاستيلاء، بمعنى أنه أخذه، وهذا يظن أنه ليس فيه معذور، بينما يلزم من هذا التفسير أنه كان العرش لغيره ثم أخذه، وهذا يلزم منه أن يكون هناك مغالبة بين الله جل وعلا وبين الذي كان معه العرش ثم أخذه الله، وهذا اعتداء على الله جل وعلا، فإن الله تعالى هو مالك هذا الكون لا ولا إله غيره ولا رب سواه. فيلزم من تفسيره بالاستواء معنى قبيحا، من تفسير الاستواء بالاستيلاء معنى قبيحا. وأيضا فإن تفسير الاستواء بالاستيلاء ليس معروفا في لسان العرب، والقرآن نزل بلغة العرب من أجل أن يفهمه المنزل عليه، وهذا المعنى لم يكن معلوما إلا بعد مضي قرون على نزول الوحي، ولا يوجد له دليل ولا شاهد في اللغة ولا أثر في لسان العرب. ووجدوا بيتا من الشعر منحول غير صحيح ولفقوه تلفيقا، هو قوله: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. فقالوا ان هذا يدل على معنى الاستواء وهو الاستيلاء، لكن هذا البيت لا يصح في لغة العرب، ولو صح فيحتاج الى سند، فإن الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل إلا إذا صح إسنادها، فما بالكم بكلام لشاعر قاله ولا يعرف من هو ولا متى قاله. وأيضا أهل اللغة وأهل الفصاحة وأهل البيان ينفون هذا المعنى وينفون هذا البيت. فالاستواء إنما معناه الارتفاع والصعود والعلو، وليس منه الاستيلاء. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. يقول إننا لو أننا قلنا إن الاستواء بمعنى القعود أو الاستقرار أو العلو، فإنه يلزم لذلك أن يكون استقرارا يليق بجلال الله تعالى، وليس مما يشبه ما عليه المخلوقين. فما قلتم بأنه بمعنى القعود والاستقرار هو معنى إذا كان على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته فهو معنى مقبول، وإن كان بحسب ما تفهمون أنتم من قعود فلان واستقرار فلان فالله تعالى منزه عنه. فالتشبيه مرفوض بكل اعتبار، فإن الله تعالى له صفاته اللائقة بجلاله وعظمته، وهي لا تشبه شيئا من صفاته المخلوقين. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكأن هذا الخطأ من خطئه في مفهوم الاستواء على العرش، حيث ظن أنه من الاستواء الإنسان على ظهور النعام والفلك، وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إلى سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فهدى وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. ولم يذكر يقول المؤلف رحمه الله علم أن مسمى الاستواء بينه وبين الاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، بمعنى أن كلمة استوى واستقر وعلى بينها معنى مشترك، وكل واحدة من هذه الكلمات تدل على معنى آخر يضاف إليه بحسب ما يناسبه الحال والمقام، ولكن من ينفي الاستواء يلزمه أن ينفي الاستقرار، لأنهما لأن المعنى الذي نفاه في الاستواء موجود مثله في الاستقرار. ثم قال: وهذا الخطأ هو منشأه هو الخطأ في فهمه للاستواء على العرش، حيث أنه ظن أن استواء الله تعالى على عرشه كاستواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته. فالله تعالى يذكر استواءه ولم يشبهه باستواء المخلوقين، ويذكر علمه ولم يشبهه بعلم المخلوقين، ويذكر سمعه وبصره ولم يشبهه بسمع وبصر المخلوقين. وهذا يدل على أن ما يتصف الله تعالى به من الصفات هي صفات تناسبه، وإن كان المعنى المفهوم موجود جنسه في المخلوقين، لكن لا يلزم من ذلك المماثلة، فإن صفة الله تعالى تناسبه وصفة المخلوق تناسبه، وليس الخالق كالمخلوق، فالله تعالى ليس كخلقه، فكذلك صفاته ليست كصفات خلقه، فله من العلم ما ليس للمخلوق، والمخلوق له علم، ولا يلزم من ذلك أن يكون علم الخالق كعلم المخلوق، وله سمع وبصر، ولا يلزم من ذلك أن يكون سمعه وبصره كسمع المخلوقين. ولم يذكر استواء مطلقا يخلقه للمخلوق ولا عاما يتداول المخلوق كما لم نذكر قبل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. يقول: فذكر الله تعالى أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته من التقدير والهداية والبناء، وإنما ذكر شيئا يناسب ذاته الكريمة، والمخلوق له ما يناسبه على قدر حاله. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وقد مر بنا عبارة في درس قبل الذي مضى أنه ليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: كيف نسبح الله تعالى؟ هل في قلوبنا أم نجهر بهذا؟ نقول: تجهر بذلك، سبح اسم ربك الأعلى. الله جل وعلا يقول هذا، يقول: سبح اسم ربك العظيم. والإنسان في حال السجود يقول: سبحان رب الأعلى، وفي حال الركوع: سبحان رب العظيم. ومن أفضل الدعاء: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. ويسن للإنسان أن يقولها بعد كل صلاة، حيث تبلغ 100 مجموع التسبيح والتكبير والتحميد، كل واحدة 33، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن هذا من أجل الأعمال وأفضلها. وكلما زاد الإنسان من ذكر الله تعالى فإن هذا أعلى لمنزلته، كما جاء في حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب الأغنياء بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. هذا يقوله الفقراء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم، يشكون حالهم بأنهم لا يجدون مالا يتصدقون به مثل ما يتصدق الأغنياء من الصحابة. فيقولون: ذهبوا بالأجور، احنا ما عندنا شيء، الصلاة نحن وياهم نصلي سوا، والصوم نحن وياهم نصلي سوا، لكن هم عندهم أموال ينفقونها ونحن لا مال عندنا، فمعنى هذا أنهم يفوقون بنا بالأجور. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانتك لأخيك على دابة صدقة، إلى غير ذلك. فعلم بهذا الأغنياء فصاروا يعملون مثلهم. الفقراء اشتغلوا بهذه الأشياء فسمع بها الأغنياء فعملوا مثلهم، وصاروا يكبرون ويحمدون ويسبحون ويهللون. فجاءوا يشتكون إلى النبي مرة ثانية، جاء الفقراء يشتكون، قالوا: إنهم عملوا مثل ما عملنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول: أنا وكيل على صدقة أخي المتوفى، فهل يجوز أن أعطي زميلي منها، حيث أنه حصل له حادث سيارة علما بأن السيارة بالتخطيط وهو صاحب عائلة؟ يظهر من سؤال السائل أنه وكيل على وصاياه ليخرجها في وجوه البر، هذا الذي يظهر لي من سؤال السائل. فإذا كان هكذا وكان زميله هذا فقيرا، بمعنى أنه لا يستطيع سداد ما عليه من أقساط، فإنه يجوز له أن يعطيه. وأما إذا كان يستطيع السداد فإنه لا يعتبر فقيرا. إذا كانت هذه السيارة عليه بأقساط وهو يستطيع تسديدها فإنه لا يجوز أن يعطى، ولو كانت لا تنتهي إلا بعد سنتين أو ثلاث هذه الأقصار. فإذا كان عاجزا عن سدادها يطلب منه كل شهر مثلا 1000 وهو لا يجد إلا 500، فحينئذ يجوز أن يكمل له ما يحتاجه لسداد دينه. يقول إذا طال الإمام الرفع من بعد الرفع من الركوع قليلا هل يجوز للمأموم أن يدعو لنفسه بعد ذكر ما ورد في الرفع من الركوع؟ نقول نعم يجوز له ذلك، وأفضل هذا أن يدعو للأدعية الجامعة له ولجميع المسلمين. يقول هل ورد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد؟ نقول نعم ورد هذا بعد قول الإنسان ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا.